قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري على الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فأما بالورق والذهب فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا. ولذلك زدر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماديانات الأنهار الكبار والجداول النهر الصغير. هذا الحديث يتعلق بشراء الأرض. ذكر فيه أنهم كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكرون الأرض بزرع بقعة معينة فيقول صاحب الأرض ازرع أرضي هذه ولي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه. فإذا نبتت ربما كانت هذه لا تنبت أو لا يكون فيها إلا قليل وهذه فيها كثير فيحصل بذلك ضرر ويحصل بذلك ضرر ضرر على بعضهم وغضب له. والإسلام ينهى عن كل شيء فيه مضرة على أحد الطرفين. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. الأحاديث التي أو الروايات الكثيرة التي في النهي عن شراء الأرض النهي عن نشوء المحاقلة محمولة على المحاقلة الجاهلية التي هي شراء الأرض بزرع بقعة معينة. وكانوا يؤجرون الأرض بزرع هذه الأشياء بما على الماديانات وأقبال الجداول. فسر الماديانات بأنها الأنهار الكبيرة والجداول بأنها الأنهار الصغيرة والأقبال بأنها الحافات التي هي حافات الجدول. الجدول هو الساقي الذي يجري معه الماء. إذا كان صغيرا يسمى جدولا. وفي هذه الأزمنة قد اختفي بإجراء الماء مع المواسير وقديما كانوا يحفرون حفرا كذراع أو نحوه وعرضه كشبر يجري معه الماء يجري من البئر أو من الجوابي إلى منتهى الزرع ثم يفرق من هنا ومن هنا. فهذا المجرى يسمى جدولا. وإذا كان كبيرا الجدول المجرى كبير يسمى ماريانا يعني نهرا كبيرا يجري معه الماء. ولا شك أن حافات هذا الساقي تشرب دائما فيكون الزرع الذي ينبت عليها يكون له أفضلية وأكثر مثلا سنبلا وأكثر نباتا فإذا أخذ ذلك هذا المالك غبن الساقي الزارع يقول أنا الذي زرعته وسقيته وبذرته وأخذه عني وما بقي لي إلا الأطراف التي يكون نباتها قليل أو يكون مثلا سنبلها صغير أو ما أشبه ذلك. فهذا لا شك أنه غرر وعليه يحمل النهي الذي جاء في هذه الأحاديث. أما إذا كان الأجرة بشيء معين أو بنقود فلا مانع من ذلك، لا مانع أن يقول أجرتك أرضي لتزرعها ولي ربع الزرع أو عشر الزرع أو عشر أو نصف العشر أو ما أشبه ذلك، يتفقان على شيء للمالك مقابل شراء أرضه والبقية للعامل مثلا. كذلك أيضا إذا كان هناك إذا كانت الأجرة بنقود كأن يقول أجرتك الأرض تزرعها أو تغرس فيها سنة أو سنين كل سنة مثلا بمئة ريال أو ألف أو ألوف، جاز ذلك لأنه شراء عقار بمنزلة شراء الدكاكين وشراء العمارات وما أشبه ذلك، لا مانع من الشراء. وعلى المخترع أن ينتفع بها فيما اتفق عليه من الانتفاع. أما الأحاديث التي وردت في النهي عن شراء الأرض فقد اختلف فيها واختلفت ألفاظها، فالمؤلف هنا اقتصر على الأحاديث التي فيها الإذن، وإلا فنفس الأحاديث من رواية رافع قد ورد أنه نهى عن شراء الأرض مطلقا وقال من كان له أرض فليزرعها أو ليمسكها أو ليمنحها أخاه. ظاهر هذا أنه منعهم من أن يكروها بأجرة أو بقسط من الناتج أو نحو ذلك، وأمرهم بأن يمسكوها أو يمنحوها إخوتهم، ولكن لعل هذا كان في أول الأمر ثم رخص لهم بعد ذلك أن يؤجروها بقسط مما يخرج منها أو بالدراهم والدنانير، أو لعل النهي كان عن العمل الجاهلي، أي كأنه قال إذا كانت لك أرض أنت فأجرها بالأجرة الجاهلية، أي بما على أقبال الجداول أو بما على الماذيانات وما أشبه ذلك، فلا تؤجرها بهذا، بل إما أن تمسكها وإما أن تمنحها أخاك وإما أن تبيعها. فهذا يحمل عليه الأحاديث التي فيها النهي الشديد عن أجرة عن تأجير الأرض. ولا شك أن الذي ملك الأرض وأحياها ملكها بالإحياء أو بالشراء أو نحو ذلك، لا شك أنه قد صار أحق بغلتها وأحق بغرسها أو بزرعها، وما دام أنها في ملكه فهي كسائر الأملاك، له أن ينتفع بها وله أن يؤجرها وله أن يمنحها وله أن يعيرها وينتفع بها ببقية أنواع الانتفاع كما ذكر في هذا الحديث وكما ذكر في أحاديث غيره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمران من وهبت له وفي لفظ من عمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمران التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك أما إذا قيل هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي ليس هي للذي أمرها حيا وميتا ولعقبه. يتعلق هذا الحديث برواياته لباب العطية أو الهبة وتسمى العمرة وتسمى أيضا الرقبة نوع من العطية. وظاهر هذه الروايات الخلاف أو الاختلاف. ونذكر قبل ذلك صورتها ثم نذكر الراجح فيها ونمثل بالسكنة بالدار التي للسكنة. كانوا يسكنون فيها أحد أقاربهم إذا كان عنده منزل زائد عن حاجته أعطاه قريبا له أو صديقا له وقال قد أعمرتك هذه الدار أعمرتك يعني جعلتها لك حياتك وجعلتها لك مدة عمرك أو يقول قد أرقبتك هذه الدار لتسكن فيها أو مثلا أرضا أرقبتكها لتزرعها أو نحو ذلك تسمى عمرة ورقبة. وسميت عمرة لأنها له مدى عمره وسميت رقبة لأن صاحبها يرتقب موته حتى تعود إليه تلك الأرض التي وهبها هبة مؤقتة. هذا مثالها في العقار. وتكون أيضا في المنقول فقد يعطيه مثلا سيفا ويقول هو لك ما عشت أو هو لك عمرك تقاتل به مثلا أو يعطيه إناء يطبخ فيه ويقول هو لك حياتك هو لك عمرك أو يعطيه مثلا دابة يركبها ويقول هي لك حياتك يعني ما دامت ما دمت حيا كفرس يقاتل عليها أو مثلا خليفة يحجبها أو يركبها أو ما أشبه ذلك فيعطيه إياها عطية مؤقتة وتكون بمنزلة العادية التي لها حد وهو منتهى حياته. هذه تسمى العمرة وتسمى الرقبة. هذا اسمها قبل الإسلام. جاء الإسلام فلما كانت مشهورة العمرة والرقبة في هذه البلاد في هذه المجتمعات التي هي مجتمعات إسلامية تغير الحكم فاختلفت الأحاديث هل هي تكون هبة يملكها المهدالة أم ترجع إلى المهدي والمعطي بعد موت المهدالة. في ذلك خلاف نذكره بعد سماع الأذان. كثير من الروايات التي سمعنا تفيد أنها لا ترجع بل تجري فيها المواريث. هذه الدار التي قلت لصاحبك هي لك ما عشت أو هي لك حياتك أو هي لك عمرك في الرواية الأولى وفي كثير من الروايات أنها تدخل ملكه وتقع فيها المواريث وتقسم بين ورثته على قدر سهامهم فتكون بمنزلة العطية المنجزة أو الهدية المملوكة سواء كانت عقارا أو منقولا وسواء نقصها الاستعمال أو لم ينقصها. هذا مقتضى أكثر الروايات حتى الرواية التي قال فيها أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروا من أعمر شيئا فإنه من أعمر شيئا فإنه للذي أعمر يعني أنه يبقى للذي أعمر. ولكن الرواية الأخرى تقتضي أنها ترجع إلى مالكها الأول لأنه وقت عطاءه حيث قال هي لك ما عشت أو هي لك حياتك. فإذا مات رجعت إلى مالكها بمنزلة العارية المحددة. هذا مقتضى الرواية الثانية التي قال فيها إنها ترجع إلى صاحبها. وذلك في منزلة العواري. العارية إذا أعرت صاحبك كتابا وقلت له اقرأ فيه حتى تقضي حاجتك منه أنت إذا أردته فاسترده. كذلك إذا حددت وقتا قلت مثلا هذا كتاب عارية عندك تقرأ فيه أو هذا القدر عارية عندك تطبخ فيه أو هذا السكين عارية عندك تقطع به مثلا عارية عندك ولم تحدث جاز لك أن تسترده ولو بعد يوم أو بعد شهر وجاز لك أن تبقيه ما دمت مستغنيا عنه. ولكنه لا يدخل في ملك المعار بل هو عارية مستردة ومؤداة. وأما إذا حددت المدة فإنك لا ترجع فيه إلا بعد نهايتها. فلو قلت مثلا هذا البيت لك تسكنه 10 سنين في هذه الحال لا ترجع قبل تمام 10 سنين وذلك لأنك أعطيته والمسلم لا يرجع في عطيته. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. فالعطية والهبة تعم المنافع وتعم الأعيان. فأنت مثلا إذا أعطيته مثلا عينا ينتفع بها قدرا وقلت هو لك لا يجوز لك أن تعود فيه. ثوبا يلبسه قلت هدية لك أو هبة لك لم يجوز أن تسترده، أو مثلا دابة يحجبها لم يجوز لك أن تستردها، أعطيت حطية وهبة. فكذلك إذا حببت، إذا قلت مثلا لك هذه الشاة فاحجبها ما دام فيها لبن فلا ترجع فيها بعد شهر وبعد شهرين ما دام فيها لبن، فإذا نسف لبنها فإن لك الرجوع. أو حجبت مدة، قلت مثلا هذا القدر لك أن تطبخ فيه لمدة سنة، فبعد السنة يحق لك أن تعود فيه وترجع. فيقال كذلك في الأموال التي تحدد بأوقات، فإذا مثلا أعطيته هذه الدار يسكنها وقلت هي لك حياتك، فإذا مات لك أن تستعيدها لأن عطيتك له هو، لا تقول لأحد الوارث بل هي خاصة بذلك الذي أعطيته، فلا تجري فيها سهام الورثة، هذه هي العمرة التي منع التي ذكر في الأحاديث أنها ترجع إلى صاحبها. أما إذا قال هي لك ولعقبك، عقبك يعني أولادك ومن جاء بعدك، أو هي لك ولذريتك، فالنزعة هذه ما نسميها، نسميها عطية منجزة وهبة، فليس له أن يرجع فيها سواء في حياة المعطى أو بعده، فإن رجوعه فيها يسمى رجوعا في الهبة وعودا فيها، والعائد في هبته كالعائد في طيئه. كذلك إذا حدد الوقت فليس له أن يرجع فيها قبل نهاية الوقت، فرجوعه قبل نهاية الوقت يكون رجوعا في الهبة وكأنه عائد في قيئه. فالحاصل أنها تنقسم إلى قسمين، العمرة تنقسم إلى قسمين، قسم يحدد فيها المدة بأن يقول هي لك حياتك أو لك 10 سنين أو لك شهر، فلا يرجع إذا جعلها شهرا إلا بعد نهايته، أو بعد نهاية 10 سنين أو بعد انتهاء حياته أن يرجع بعد موته. وقسم يقول هي لك ولعقدك، أو يسكت ويقول هي لك. ففي هذه الحال نعتبرها هبة تدخل فيها سهام المواريث. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، ومعلوم أنه إذا شرط في الهبة أنها ترجع فإنها تعتبر مؤقتة، يعني كالعارية أباح لك أن تنتزع بها وعند حاجته يرجع فيها، أو عند نهاية المدة، أو عند استغنائك إذا حدد المدة لاستغنائك بأن قال هي لك حتى تستغني عنها، فإذا استغنيت ووجدت ما يقوم مقامها فإنه يملك استرجاعها. هذه هي العمرة والرقبة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث وهي حسن الجوار وردت أدلة وأحاديث تحث المسلم على أن يحسن إلى جاره وأن يتحمل عنه ما يسمعه وأن يكف عنه أذاه. وقد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي يجعله من الورثة. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني غوائله وخياناته الذي لا يأمنه جاره، لا يأمن أن يخونه ولا يأمن أن يغتاله ولا يأمن أن يختلس منه. جاره هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان. وإذا وردت في كف الأذى فقد وردت الأدلة في إحسان الجوار، الأمر بأن تحسن إلى جارك وأن تسحبه وتهدي إليه وأن تطعمه إذا علمت خصاصة به، حتى ورد قوله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من مات شبعان وجاره جائع إلى جانبه، أو كما في الأحاديث. وسألت عائشة إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما بابا، ففضل القريب بابا على غيره. ولا شك أن هذا كله يحث على حسن الجوار. ومن ذلك ما تضمنه هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وفي رواية أن يغرز خشبه في جداره. والعلماء ذكروا أن الجار قد يحتاج إلى أن يسقف، إلى أن يسقف له حجرة أو غرفة، ويكون بحاجة إلى أن يأخذ أو أن يمد خشبه إذا كان يبني على خشب، أو حديده إذا كان يبني يسقف على حديد، أن يمده إلى جدار جاره الملاصق. العادة أن الجيران يأتون غالبا متلاصقين، ملاصق هذا لهذا، فإذا كان جداره ملاصقا لجدارك واحتاج إلى أن يسقف حجرة أو غرفة وأن يمد خشبه أو حديده ويجعله على هذا الجدار أو هذه العمود ويحفر لها فيه، فليس لك منعه، ولكن بشرط ألا يضر الجدار، فإن كان الجدار مثلا لا يتحمل فله أو فيلزمه أن يقيم إلى جانبه جدارا، لأن بعض الجدر قد تكون رقيقة دقيقة إذا وضع عليها خشب من هنا ومن هنا فقد لا تتحمل فتسقط، فيحتاج إلى إقامة جدار إلى جانب جدار حتى يجتمع ويتحمل لذلك الخشب. فأما إذا كان الجدار قوي يمكنه أن يتحمل فليس لأحد فليس للجار أن يمنعه. وحيث ورد بلفظ الجمع أن يغلب خشبه فإنه يكون على وجه العموم، فتحتاج إلى خشب ولو كثيرة فإنه له ذلك ولا يمنع. هذا معنى قوله لا يمنع جار جاره أن يغرز. الغرز هو النحت، يعني يحصل لها ثم يغرزها في الجدار ثم يسقف عليها بعدما يمسكها في الجدار. وإذا كان كما كان قديما الغرف تجعل لها سقف والسقف تعرض عليها الخشب، احتاج إلى أن يجعل السقف على هذا الجدار والجدار يتحمل فله ذلك، فإن كان لا يتحمل فإنه يضع عمودا أي سارية تتحمل ذلك السقف، ثم بعده يعرض الخشب عليه. وعلى كل حال فهذا كمثال في حاجة الجار إلى شيء مما يتصل بجاره، جعله مثالا لأن الجار قد يحتاج إلى أحد حيطان داره لوضع خشبه عليه، سواء كان جدار سور من الأسوار التي تحيط بالمباني أو جدار غرفة أو حجرة حائطها يلي هذا الجار، فإنه يمكنه من أن يسقف عليه. لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث كأنه استثقله بعضهم، استثقله وأنكروه وقالوا كيف أمكنه وأنا الذي بنيت هذا الجدار وقمت به وتوليته وينتفع به غيري. فأبو هريرة لم يبالي بذلك فيقول ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة أو عن هذا الحديث، والله لأرمين بها بين أكتافكم أو بين أكنافكم، يعني لأحدثن بهذا الحديث ولا أبالي من كره ذلك. لما أنه تحقق أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى بدا من أن يحدث به ولو كره ذلك واستثقله بعضهم. كذلك يقول بعضهم إن الضمير يعود إلى الخشب، لأرمين بالخشبة بين أكتافكم، يعني ولو ألا أجد إلا كتف أحدكم أضعها عليه من المبالغة، يعني عند الحاجة لأفعلن ما أمر به الرسول وما أمر به الأمة وما نهاهم عنه بقوله لا يمنعن. ثم الأولى بالجيران أن يتعاونوا فيما بينهم، فإذا كان هناك جدار حاجز بين اثنين فالأولى أن يشتركا في النفقة عليه، وأن يجعله متحملا لخشب هذا وهذا أو لصبة هذا وهذا حتى لا يقع بينهما شيء من المنافسة أو من الامتنان أو من الكراهية لانتفاع جاره به أو نحو ذلك. لكن إذا سبق أحدهم وانفرد بإقامة هذا السور أو بإقامة هذا الجدار ثم جاء إلى جانبه آخر وأقام منزله واحتاج إلى التسقيف على جداره فليس له منع، هذا مقتضى الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين. باب اللقطة. هذا الحديث يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، ويمثل بظلم الأرض يعني اقتطاع الأرض. معلوم أن الأرض ملك لله تعالى يورثها من يشاء. قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ويقول الله تعالى: وأورثنا الأرض التي باركنا فيها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فأخبر بأنها لله وأنه يملكها من يشاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض تملك بالإحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذكر العلماء أنواع الإحياء الذي يحصل به تملك الأرض، فقالوا: يحصل بحفر الآبار. فقد ورد أن من حفر بئرا حتى وصل إلى الماء فإنه يستحق أو يملك تلك البئر ويملك حرينا لها، أي حما حولها، قيل إنه يملك مد رشائها، وقيل يملك حولها من كل جانب 25 ذراعا إن كانت بئرا ممتنعة. أما إن كانت قديمة فإنه يملك 50 ذراعا. أما إذا كانت بئرا زراعية حضرها للزراعة فإنه يملك 300 ذراع من كل جانب وبكل حال. فهذا مما تملك به الأرض. كذلك أيضا تملك بالسقع إذا جذب الماء إلى الأرض وسقاها فإنه يملكها، سواء أخرج ماء من بئر فسقى تلك الأرض، سواء فيها زرع أو شجر أو ليس فيها، كذلك إذا أجرى الماء إليها، إذا أجرى الماء في سافية أو في مواسير أو نحوها إلى أن وصل إلى هذه الأرض وسقاها ملكها بذلك، ولا يملكها إذا صب الماء فيها من إناء أو نحوه. لو أن إنسانا ملأ سيارة ما يسمى بالوائد وجاء إلى أرض صحراء وصب الماء عليها لم يملكها بذلك إلا أن يكون قد غرس فيها أو زرع. فأما إذا جذب الماء إليها لو من بعيد فإنه يملكها مع الساقية ونحوها، كذلك أيضا يملكها بالزنا إذا بنى فيها حائطا قدر ما يستر الواقف أحاطها حائطا مستديرا حولها من كل جهاتها فإنه يملكها تدخل في ملكه بمثل ذلك. فعرفنا بذلك أنه إذا أحياها فقد ملكها، من أحيا أرضا ميتة فهي له، والميتة هي التي ليس فيها آثار فتدل على أنها قد ملكت قبله، بل ليس لها مالك. فهذا دليل على أنه يملكها بهذا الإحياء. فإذا ملكها فبلا شك أنه أحق بها، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يتقدم ويأخذ ويتملك منها شيئا ولو كان قليلا. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن من ظلم شبرا أو من اقتطع شبرا من الأرض، يعني أخذه بغير حقه، طوقه من سبع أراضين، أي جعل يوم القيامة طوقا في عنقه، وفي بعض الروايات خسف به إلى سبع أراضين، فكونه طوقا بمعنى أنه يحمله من سبع أراضين. ماذا يحمل الإنسان وماذا يستطيع أن يحمل في رقبته؟ ما يستطيع. ماذا يحمل في رقبته؟ طوقه من سبع أراضين. لا شك أن هذا دليل على عظم شأن هذا الظلم. في حديث أيضا متفق عليه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه واحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ذكر أن امرأة من جيرانه يقال لها أروى ادعت عليه عند بعض الخلفاء وقالت إنه أخذ أرضي أو اقتطع بعضا من أرضي، فترافعوا إلى القاضي أو إلى أحد الصحابة فقال كيف أخذ أرضها وقد سمعت ما سمعت؟ فقالوا ما سمعت؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضين. فقال ذلك الصحابي لا نطلب منك بينة بعد ذلك، ولكنه ترك ذلك لها ودعا عليها فأصابتها دعوته. وقد ورد أيضا اللعن لمن اقتطع شيئا من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هو حدودها ورسومها، وذلك أن الذي يملك الأرض يجعل لها حدودا وتسمى رسوم، وهي نصب ينصبونها تميز الأرض هذا عن هذا، وتبين الحد الفاصل بين الأرضين، فهذه تسمى منارا. فالذي يأتي مثلا ويقلع هذا النصر النصب ثم يقدمه في أرض جاره ليأخذ مثلا قطعة من هذه الأرض ليقدم بقية الرسوم والنصب حتى يأخذ من هذه الأرض ويقلص من أرض جاره، لا شك أن هذا داخل في هذا الوعيد الذي هو اللعن. لعن الله من غير منار الأرض، وهذا وعيد شديد. كذلك إذا كان هذا ظلم الأرض فلا شك أن بقية أنواع الظلم داخل في ذلك. فالظلم ظلم الأرض هو اقتطاع شيء منها ولو شيئا يسيرا، هذا إذا كانت مملوكة لأحد. أما إذا كانت حرة غير مملوكة فإن الأرض لمن سبق إليها، لقوله من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به أو فهو له. ومعلوم ما يقع كثيرا من المنازعات ومن المخاصمات في الأراضي، وكيف أن الناس يختلفون على هذه الأرض، وأنهم يعرفون أو بعض منهم يعرفون أنها ليست ملكا لهم، ومع ذلك يحملهم الطمع على أن يأخذوا ما ليس لهم، وهم يعرفون هذا الوعيد الوعيد الشديد. كثير من الخصومات وكثير من القضايا التي في المحاكم أغلبها إنما هي حول بقاع أو قطع من الأرض، هذا يدعي أنها له وهذا يدعي أنها له. ولو علموا أن فيها هذا الوعيد الشديد لزهدوا فيها كلها، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم تراجع إليه رجلان من الصحابة في مواليه بينهما قد انرست، يمكن أن منها أراضي وعقارات وبقاع قد اندرست ولا يعلمون ما حق هذا ما حق هذا. فعند ذلك وعظهم صلى الله عليه وسلم وقال: من قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. أولئك الصحابة كانوا ذوي وضع وذوي مخافة، لما سمعوا هذا الوعيد خاف كل منهم أن يأخذ شيئا من حق أخيه، فقال: أنا أتنازل عنها كلها ولا أريدها إذا كانت عاقبة هذا الظلم أو عاقبة هذا العدوان النار، فلا حاجة لي فيها. فعند ذلك أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحروا الصواب ويقتسموها على ما يطلب من الحق، ثم بعد ذلك يستبيح كل منهم صاحبه. فنحن نقول: إذا كان بينك وبين جارك أو بينك وبين شريكك خلاف في شيء من الأرض، أنت تقول هذا لي وهو يقول هذا لي، فاعلم أنك إذا أخذته وأنت تعلم أنه ليس من حقك فإنك متعرض لهذا الوعيد، متعرض لأن تحمل هذه الأرض يوم القيامة كلها فوقا في عنقك من سبع أراضين، أو متعرض لأن يختل بك في هذه الأرض كلها إلى سبع أراضين، ومتعرض للعن الذي وتوعد عليه في هذه الحديث. فإذا ماذا نقول؟ ماذا تفعل؟ عليك أن تطلع مع جارك أو شريكك على أن تقتسم هذه الأرض ويستبيح كل منكما صاحبه، أو تتنازل عنها إذا كنت تعرف أنه لا حق لك فيها وأنك ظالم ومعتد بأخذك لما ليس لك. معلوم أن كثيرا من المتخاصمين يعرفون خطأهم، يعرفون أنهم مخطئون وأنه في نفس الأمر ليس له حق في هذه البقعة وأنه معتد بدعواه، لكن ما الذي يحملهم على هذه المخاصمات وهذه المرافعات والشكايات التي قد تطول مدة طويلة ويحملها على أن يجعل من يحامي ومن يجادل عنه ويلفق الأكاذب ويلفق الحجج ويجمعها، وهو في نفس الأمر يعرف أنه كاذب وأنه لا حق له. الذي يحمله هو الطمع الذي يريد به أن يكتسب مالا أو يكتسب مقطعا لا حق له بها، أو إنما هي ملك الله يأتيه من يشاء، فتكثر بذلك المنازعات مع أنه يعرف الحق من الباطل. فننصح كل من عرف خطأه وعرف أنه لا حق له أن يخاف من الحساب ويخاف من الظلم، يعرف أنه ظالم بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فقد تكون أنت أيها الظالم أقوى حجة وأنشن في الكلام وألحن بالكلام وتوثق ما تلثق، وربما تأتي بشهود كذبة تعطيهم على أن يشهدوا معك، وربما تجمع وثائق لا أساس لها ولا أصل لها، فينخدع القضاة ويعتقدون أنك صادق فيقضون لك بتلك البقاع أو بتلك الأراضي وتأخذها وهي ليست لك، وتظلم أصحابها أو أهلها الذين ملكوها والذين أحيوها. ماذا تكون حالتهم؟ يدعون عليك ويطلبون من ربهم أن ينتقم لهم منك، وهذا فيه خطر كبير. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بمعنى أن المظلوم الذي ظلمه ظاهر واضح أنه إذا رفع يديه يدعو على من ظلمه، سيما في أوقات الإجابة فإن دعوته لا تحجب، دعوة المظلوم غير محجوبة تخرق الحجاب، يرفعها الله تعالى فوق السماء ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فعلينا أن نحذر من هذا الاعتداء، وسواء كان الظلم في الأراضي ونحوها أو في غيرها من الأموال، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.